تراجع الزمن، وإذا قصر عنها تراخى الزمن. وشرح هذا يطول ويحتاج إلى محاضرات على مدرجات الجامعات. قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. فحركة الشمس أيها الإخوة سبب حصول الزمن، لولاها ما اتسقت أيامه، ولا انتظمت شهوره وأعوامه، ولا اختلف نوره وظلامه. والسؤال الآن: أين نجد مفهوم الزمن في التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان؟ وأين موقع الزمن في الكتاب والسنة؟ وما علاقة الزمن بالمخلوق الأول المكرم الإنسان؟ وهل يمكن أن تتسع تلك العلاقة وتقوى حتى تبلغ درجة التطابق؟ أي هل يمكن أن نقول إن الإنسان في حقيقته زمن؟ أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، حينما يتفكر الإنسان في خلق السماوات والأرض يحكم من خلال مبادئ عقله أن لهذا الكون خالقا عظيما ومربيا رحيما ومسيرا حكيما. الأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ وأن هذا الخالق عظيم في خلقه كامل في أفعاله، ومن لوازم كماله ألا يدع عباده بلا تعريف وتبيين ولا منهج من أمر ونهي وإعذار وإنذار ووعد ووعيد. لهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ففي الكتب المنزلة تعريف للإنسان بخالقه ومربيه، وتعريف بحقيقة الحياة الدنيا ومهمة الإنسان فيها. وقد ورد في البيان الإلهي أن البشر مخلوقون لجنة عرضها السماوات والأرض، تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، لهم فيها ما يشاءون، خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وشاءت حكمة الله أن يجعل لهذه الحياة العليا الأبدية حياة دنيا إعدادية. شاءت حكمة الله أن يجعل لهذه الحياة العليا الأبدية حياة دنيا إعدادية، وخلق الإنسان فيها ليزكي نفسه، قد أفلح من زكاها، ولتكون هذه التزكية ثمنا لتلكم الجنة. ولهذا منح الله الإنسان مقومات هذه التزكية: كونا مسخرا تسخير تعريف وتكريم، وعقلا هو أداة المعرفة ومناط التكليف، وفطرة تكشف للإنسان خطأه وانحرافه، وشهوة يرقى بها صابرا وشاكرا، وحرية اختيار تثمن عمله وتقيه الزلل، وقوة فيما يبدو تحقق له اختياره، ومنهجا يصحح المسار. كل هذا على مسرح مكاني هو الأرض، وفي ظرف زماني هو العمر. فالعمر رأس مال الإنسان في حياته الدنيا، إذا أنفقه في تزكية نفسه كان ثمنا لجنة ربه. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، من خلال هذه المقدمة في كليات العقيدة يتضح أن الزمن الذي هو عمر الإنسان هو رأس ماله الوحيد، وهو وعاء عمله الصالح الذي جعله الله ثمنا للجنة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا إخوة الإيمان في كل مكان، العصر هو الزمن، بل هو مطلق الزمن، وهو من خلق الله تعالى، إذ لا يصح أن نسأل متى كان الله لأنه خالق الزمان، ولا أين هو لأنه خالق المكان. وقد أقسم الله به، أقسم بالزمن، إذ قال: والعصر. وقد أقسم الله به، ومن الثابت لدى المفسرين أن الله إذا أقسم بشيء من خلقه فذلك ليلفت أنظار الناس إليه، ولينبههم إلى جليل منفعته وعظيم آثاره. وما أقسم الله للإنسان بالعصر إلا لأن الإنسان في حقيقته زمن، إنه بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، أو لأن أثمن ما يملكه الإنسان هو الزمن، فما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ويأتي جواب القسم: والعصر، هذا هو القسم، إن الإنسان لفي خسر. من هو الإنسان الخاسر؟ إنه أي إنسان في أي زمان ومكان، لأن ال إن الإنسان، لأن ال تفيد جنس الإنسان. وكيف يخسر الإنسان؟ ولماذا يخسر؟ ألم نقل أيها الإخوة إن الإنسان زمن، أو إن أثمن ما يملكه هو الزمن، أو إن رأس ماله الوحيد هو الزمن؟ وهل الخسارة الحقيقية في التجارة إلا أن يخسر الإنسان رأس ماله؟ أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، الزمن يعني الحركة، الحركة نحو هدف ثابت وهو الموت. أليست هذه الحركة التي هي مضي الزمن تستهلك عمر الإنسان ورأس ماله؟ فخسارة الإنسان تعني أن الزمن يستهلكه ويقربه من أجله. فإذا بلغ الإنسان أجله ووصل العد التنازلي إلى الصفر، انتهى الإنسان واستهلكه الزمن، وأصبح خبرا بعد أن كان مخبرا أو مخبرا. قال الشاعر: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. يا أيها الإخوة الأكارم في كل مكان، لقد شاءت إرادة الله وحكمته أن يكون الموت نهاية كل حي، فكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. إذن فرأس مال الإنسان عمره، ومضي الزمن وحده، مضي الثواني والدقائق والساعات، مضي الأيام والشهور والسنوات يستهلك رأس ماله شيئا فشيئا، فإذا استهلكت حركة الزمن كل عمره فقد رأس ماله وتحققت خسارته. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا أيها الإخوة الأكارم، خسارة الإنسان أن يستهلك عمره الذي هو رأس ماله الوحيد في غير ما خلق له. حينما دعي النبي إلى اللهو قال لم أخلق لهذا، إذن كان يعرف لماذا هو مخلوق. حينما يستهلك الإنسان رأس ماله الوحيد في غير ما خلق له فقد تمت خسارته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته: أيها الناس، لا خير في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واع. أيها الناس، إنكم في زمن هدنة، وإن السير بكم لسريع، وقد رأيتم الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود. فقال المقداد: يا رسول الله، وما الهدنة؟ قال: دار بلاء وانقطاع. دار امتحان وانقطاع. فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وشاهد مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو أوضح دليل إلى خير سبيل. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل. أيها الإخوة الأكارم في كل مكان، أما إذا أنفق الإنسان الوقت فيما خلق له من معرفة الله والتزام بمنهجه ودعوة إليه وصبر على كل ذلك، فقد تلافى الخسارة بل حقق ربحا مجزيا. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا جاء الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، فالإيمان معرفة الله عز وجل من خلال آياته الكونية والتكوينية والقرآنية، وتصديق بما أنزل على رسوله من وحي متلو القرآن وغير متلو السنة، ثم الاتصال به اتصالا محكما يكون أساسا لإشراق الحقائق في النفس واصطباغها بالكمالات الإنسانية وانغماسها في سعادة روحية. عندئذ يصبح الإيمان أساس الفضائل ولجام الرذائل وقوام الضمائر وسند العزائم في الشدائد وبلسم الصبر عند المصائب وعماد الرضا بالحظوظ ونور الأمل في الصدور. والعمل الصالح أيها الإخوة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح هو الثمرة الطبيعية للإيمان، لأن الإيمان حقيقة إيجابية متحركة، فما إن تستقر هذه الحقيقة في النفس حتى تسعى بذاتها إلى تحقيق ذاتها في صورة عمل صالح، فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو إيمان مزيف أو ميت، لأن الإيمان ليس انكماشا ولا سلبية ولا انزواء، وليس مجرد نوايا طيبة لا تتمثل في حركة أو عمل. أيها الإخوة الأكارم في كل مكان، والتواصي بالحق، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، التواصي بالحق ضرورة، لأن النهوض بالحق عسير، والمعوقات عن الحق كثيرة، والتواصي بالحق حق الفرد على الجماعة، أو حق الجماعة على الفرد، والتواصي بالحق هي حركة الحق ليحقق ذاته، وليتحرك في اتجاه النمو، وليحاصر الباطل. وما من أحد في المجتمع المسلم أصغر من أن يوصي بالحق، وما من أحد في المجتمع المسلم أكبر من أن يصغي إلى الحق وهو يسدى إليه. وإذا كان التواصي بالحق ضرورة للنهوض به وتوسيع رقعته، فإن التواصي بالصبر ضرورة للحفاظ عليه ومنع انكماشه وتراجعه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخوة الإيمان حضورا ومستمعين، في القرآن الكريم إشارات لطيفة ودقيقة إلى قيمة الوقت في حياة الإنسان، وحض على الاستفادة منه، ونهي عن الغفلة والتسويف. وما كلمات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وما كلمات وسابقوا، إلا تأكيد لهذه المعاني. قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أيها الإخوة الأكارم، تشير هذه الآية في مقطعها الأول فيما تشير إلى أن وجهة الإنسان الصحيحة أو المنحرفة، ومواقفه المشرفة أو غير المشرفة، وأعماله الصالحة أو الطالحة، هي من كسبه وحده، ولكل وجهة هو موليها، وسوف يسأل عنها ويجازى عليها، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وأن هذه الحرية في الكسب هي التي تثمن عمله، إذ لولاها لما كان لأعماله من قيمة. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أنه أجبرهم على المعصية لبطل العقاب. ولولا هذه الحرية في الكسب لما كان لأعماله قيمة ولما سعد بها. وهذه الحرية في الكسب التي هي سر سعادته فرصة ثمينة لا تتكرر ولا تعوض، إنها مرتبطة بعمر الإنسان تنتهي بالموت. لذلك أكدها ربنا بكلمتين: الأولى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، والثانية أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. تنتهي حرية الكسب ويختم العمل ليجازى الإنسان. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، هذا الوقت الذي هو رأس مال الإنسان له خصائص. من هذه الخصائص سرعة انقضائه، فهو يمر مر السحاب ويجري جري الرياح، سواء أكان زمن مسرة وفرح أم كان زمن اكتئاب وترح. وإن كانت أيام السرور تمضي أسرع وأيام الهموم تسير أبطأ، لا في الحقيقة ولكن في شعور صاحبها. ومهما طال عمر الإنسان فهو قصير. ما دام الموت نهاية كل حي، وعند الموت تنكمش الأعوام والعقود حتى لكأنها لحظات كالبرق الخاطف، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم. ومن خصائص الوقت أيضا أن ما مضى منه لا يعود ولا يعوض. قال الإمام الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ولما كان الوقت سريع الانقضاء

حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. إخوة الإيمان في دنيا العروبة والإسلام، أكثر الناس يدعون لمن يحبونهم أو لمن يسدي إليهم معروفا، يدعون له بطول العمر. وهل يطول العمر؟ وإذا كان العمر يطول، فما الذي يطيله؟ أيها الإخوة، الإنسان أي إنسان مفطور على حب وجوده، وعلى سلامة وجوده، وعلى كمال وجوده، وعلى استمرار وجوده. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، والدين نفسه يعد طول العمر نعمة إذا اقترن بالعمل الصالح. فقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي الناس أفضل؟ فقال: من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولكن الموت ينغص على الإنسان حياته، فكثيرا ما يختطف الشاب وهو في ريعان شبابه، والعروسة ليلة زفافها، والوحيد المدلل من بين يدي أهله، والغني المترف من أحضان نعمته، والقوي المرهوب من بين خدمه وحشمه. لهذا سمي الموت هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات. وفي الحديث الشريف: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ولم يستطع الطب الذي وصل إلى زرع قلب مكان قلب، ولا العلم الذي وصل بالإنسان إلى سطح القمر، أن يقاوم الهرم ويعيد إلى الشيخ الشباب بعد أن رد إلى أرذل العمر. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام حيث يقول: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم. رواه البخاري. يا أيها الإخوة الأكارم، إذا ما دام عمر الإنسان محدودا بهذه الصورة، فأنى له أن يطيله؟ وكيف يستطيع؟ الحقيقة أنه ليس عمر الإنسان الحقيقي هو تلك السنوات التي يعيشها الإنسان من يوم ولادته إلى يوم وفاته، إن عمر الإنسان الزمني هو أتفه أعماره. إنما عمر الإنسان الحقيقي، دققوا، هو حجم العمل الصالح الخالص لله عز وجل. قال صاحب الحكم، الحكم العطائية، ابن عطاء الله السكندري، قال صاحب الحكم: رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده، ومن بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من المنن ما لا يدخل تحت دائرة العبارة ولا تلحقه ومضة الإشارة. لهذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويقول: لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربا. يا أيها الإخوة الأكارم، في دنيا العروبة والإسلام، الإنسان يستطيع أن يطيل عمره، يستطيع بمقدار ما يوفق إليه من عبادة الله تعالى والإحسان إلى خلقه. حقيقة الدين اتصال بالخالق من خلال العبادات، والإحسان إلى الخلق من خلال المعاملات. وكلما توافر العمل الخالص، وكلما توافر للعمل الإخلاص والإتقان، كان الأجر والفضل أعظم عند الله عز وجل.